ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم وهو أبوكم آدم من العدم، ثم صورناه على هيئته المفضلة على كثير من الخلق، ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له إكراما واحتراما وإظهارا لفضل آدم، فسجدوا جميعا. لكن إبليس الذي كان معهم لم يكن من الساجدين لآدم حسدا له على هذا التكريم العظيم.